بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترهيب من الزنا سيما بحليلة الجار والمغيبة والترغيب في حفظ الفرج. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والبيهقي والحاكم، ولفظه قال: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان سربال يسربله الله من يشاء، فإذا زنى العبد نزع منه سربال الإيمان، فإن تاب رد عليه. وروى الطبراني عن شريك عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زنى خرج منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه. حديث أبي هريرة حديث صحيح في نفي الإيمان، وهو الإيمان الواجب عمن زنى، وهذا موافق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، الإيمان الواجب، وإن بقي معه الإسلام الذي يتضمن أصل الإيمان، يعني ليس عنده الإيمان الواجب الذي ينجو صاحبه لأول وهلة ولا يعذب في النار، ولكن معه الإسلام الذي يكون متضمنا أو مستلزما لأصل الإيمان وليس لكماله الواجب. فإذا بقي معه شيء من الإيمان نجا به من الخلود في النار إذا مات على التوحيد، ولكن لا يلزم أن ينجو من دخولها، ربما يدخل النار ولكن لا يخلد فيها، والله أعلى وأعلم. وإن كان خروج الإيمان ترهيب شديد، وليس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ترهيب لا حقيقة له، بل هذا بالفعل خطر عظيم، أعني أن فعل هذه الفواحش وإن لم يخرج من الملة كإجماع أهل السنة إلا أنه ذريعة تقرب الإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. وتجد من يفعل هذه الفواحش من الزنا وشرب الخمر يسهل عليه أن يبيع دينه بعرض من الدنيا، وربما في سهرات المنكرات وفي أماكن الفواحش تجد أنواعا من الاستهزاء بالشرع والسخرية بالدين، وربما وقع في استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في تناقض مستمر مدة طويلة. إيمانه ولو كان أصل الإيمان شيء بقي من الإيمان يعني يزعجه في ترك هذه الفواحش، وشهوته الغالبة تجعله مستمرا عليها، فهناك صراع في داخله لا يبقى معه سكينة ولا استقرار. فترتب عند كثير من الناس أن يحاول حسم النزاع الداخلي بأن يبرر لنفسه فعل هذا المحرم بأنه ليس بمحرم، وربما كذب الرسل حتى تخلص من وخز الضمير كما يقولون، فيترتب على ذلك أن يستحل ما حرم الله. وإلا فهل الكفار في داخلهم عامتهم مقتنعون بأنهم على باطل؟ بل أقنعتهم أنفسهم بأنهم على حق، وذلك حتى يتخلص من هذا الصراع المستمر. ولذلك هذه الفواحش مقدمات وذرائع لزوال الإيمان بالكلية، ولذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث زوال الإيمان عن الزاني قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، وهذا بلا شك ترهيب شديد. نعم، إذا خرج الإيمان الواجب كان الإنسان على خطر أن يزول أصل الإيمان، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. سخافات العقول أن يكون الإنسان يفرح ب يعني الشيء التافه، ضعف عقل بلا شك. الإنسان يفرح فرحا عظيما ويصيح صياحا يسمعه الناس من الكيلومترات مثلا، من أجل ماذا؟ من أجل كرة دخلت الجون، نسأل الله العافية. قالوا فنقول الخطر على الإنسان في أن يعني يزول الإيمان بالكلية بفعل هذه الفواحش، شرب الخمر والمخدرات. تجد الإنسان الذي يدمن على ذلك يسهل عليه أن يبيع دينه من أجل هذا الأمر، من أجل أن ينال هذا الأمر. وكذلك الذي تعلق قلبه بامرأة ويريدها بأي حال ربما باع إسلامه بسبب ذلك، نسأل الله العافية. ولكن لا حجة في هذه الحديث للخوارج الذين يكفرون بالذنوب، لأنه كما ذكرنا خرج منه الإيمان وبقي معه الإسلام، ولا يدخل ولا يخلد في النار وإن دخلها يوم القيامة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد عابد من بني إسرائيل فعبد الله في صومعته 60 عاما فأمطرت الأرض فاخضرت فأشرف الراهب من صومعته فقال لو نزلت فذكرت الله فازددت خيرا، فنزل ومعه رغيف أو رغيفان، فبينما هو في الأرض لقيته امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها ثم أغمي عليه، فنزل الغدير يستحم فجاء سائل فأومى إليه أن يأخذ الرغيفين ثم مات، فوزنت عبادة 60 سنة بتلك الزانية فرجحت تلك الزانية بحسناته. ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع حسناته فرجحت حسناته فغفر له. وإنا إله رواه ابن حبان في صحيح، وسكت عنه المنذري. الحديث اللي قبله بالسياق ده فيه غرابة. هذا يدل على خطر الزنا العظيم، وأن ذنب الزنا قد يزيد على عبادة 10 سنين ولو زنية واحدة. وانظر إلى استشراف الشيطان للعبد، ربما يريد أن يتوصل به إلى المحرم إلى الكبائر إذا كان لا يعرف خدع الشيطان وتدرجه بالإنسان. خدعه أولا فقال لو نزلت فذكرت الله فازددت خيرا، الإقبال على الدنيا بزعم أنه يريد أن يذكر الله سبحانه وتعالى. وخطر المحادثة بين الرجال والنساء خصوصا مع الخلوة، حيث قال فبينما هو في الأرض لقيته امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها، يعني حتى جامعها ووقع في الفاحشة، كما قالوا نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء، نسأل الله العافية. خطر عظيم، بداية الأمر بزنا الجوارح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والعين تزني وزناها النظر، قال والفم يزني وزناه القبل، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام. كم من فواحش ومنكرات بسبب الكلام، بسبب الحوار عبر النت أحيانا، عبر المكالمات المحمول. وكم من بيوت دمرت بسبب الحوارات الشات بين الأولاد والبنات وبين الرجال والنساء، المتزوجين والمتزوجات وغير المتزوجين وغير المتزوجات من أعظم أسباب الفساد وبدايات الانحراف بالكلام. ولذلك هذا الاختلاط الذي يعني تعج به المجتمعات إنما يحصل بسبب أنواع الزنا، زنا الأعضاء قبل زنا الفرج. زنا الاختلاط كفعل إنما حرم لأجل ما فيه من المنكرات. قد يكون هناك اختلاط ليس بمحرم، مثل مثلا اختلاط الرجال والنساء في الطواف مثلا أو في الصلاة أو في العيد، هذا مع أنه فيه فواصل لكن ليست بالفواصل التي يعني تمنع وجودهما في مكان واحد، لكن المشكلة تكون في اختلاط فيه نظر، فيه نظر، فيه سماع كلام، تلذذ بالكلام، فيه كلام مع المرأة، وخصوصا في الخلوة فيه حرمة الخلوة وخطر أن يخلو رجل بامرأة وتدرج الشيطان بالإنسان وخطورة العبادة من غير حضور قلب ومن حضور من غير علم. فإذا هذا الرجل تدرج به الشيطان رغم كثرة العبادة لابد من علم وحضور القلب في العبادة حتى تثمر أحوالا إيمانية تمنع الإنسان من الاقتراب من المنكرات والمعاصي، تجعله ينفر تلقائيا من مجرد الاقتراب من هذه المعصية. ولو كانت هذه العبادات مؤثرة لما وصل به الحال إلى ذلك. لذلك 60 سنة وزنية واحدة كانت يعني عبادة 60 سنة لا تساوي الزنية، الزنية كانت أثقل منها. قارن بين هذا وبين البغي من بغايا بني إسرائيل، بغي يعني تزنت مرات عديدة وسقت كلبا فغفر الله عز وجل لها لما قام في قلبها حال سقيا الكلب من التواضع لله سبحانه وتعالى ولوم النفس والانكسار لله عز وجل ورحمة الخلق والإحسان إلى المخلوق الضعيف العاجز المطرود الذي كذا يهلك من العطش. فإذا عبادة بدون حضور قلب ليست بالعبادة عظيمة الثواب، قد تكون في ميزان الحسنات ولكن ليست بالتي يعني تثقل في مواجهة السيئات، نسأل الله العافية. فلذلك وضع الرغيف والرغيفان وهو قد أشار إليه، خذهم من مع حصول نوع من يعني الزهد في عمل النفس. يعني الإنسان يرى عمل نفسه ناقصا، يرى أنه لم يصنع شيئا، كلمة إيه، فأشار إليه فأخذ الرغيفين. فهذا الإنسان الذي يرى نفسه عمل 60 سنة فيه نوع من إيه، من تعظيم عمل النفس، إعجاب بأن هذه عبادة طويلة، وهذا في حد ذاته إن لم يحبطها بالكلية ربما أنقصها نقصا عظيما وجعلها لا تساوي ما يعني يقوم أمامها من سيئات. وأما أن يعمل الإنسان العمل ونظرته إلى نفسه أنه ضعيف وعاجز وفقير وأن هذا عمل لا يساوي حال من يقول وجئنا ببضاعة مزرعة، فيعني الذي يفعل ذلك أرجف القبول عند الله عز وجل، ونسأل الله العافية. ولكن هذا فيه خطر عظيم، بيان خطر الزنا وأن يعني الكبيرة قد تقوم مقام حسنات متعددة، مش لها سيئة واحدة، هناك سيئة كبيرة قد تقوم مقام حسنات عديدة. وهذا يعني يغفل عنه كثير من الناس، يظن أن السيئة الواحدة كل السيئة بدرجة واحدة، لا، هناك حسنات عظيمة تقوم يعني يكفر الله بها سيئات كثيرة، وهناك كبائر من الذنوب لا تقاومها عبادة عشرات السنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم والنسائي. ورواه الطبراني في الأوسط ولفظه: لا ينظر الله يوم القيامة إلى الشيخ الزاني ولا العجوز الزانية. قال العائل الفقير. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 يبغضهم الله: البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والإمام الجائر. رواه النسائي وابن حبان في صحيح صححه الشيخ الألباني. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم كلام تكريم وكلام كلاما يدخل السرور عليهم، وإلا فهو سبحانه وتعالى يقول لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، يعني بعد أن يقول اخسأوا لا يكلموه بعد ذلك. وكذلك هناك أوقات لا يكلمون الله سبحانه وتعالى فيها ولا يكلمهم عز وجل ويعرض عنهم سبحانه وتعالى ولا يرحمهم. فأما أنه لا يناديهم مثلا، فقد قال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فهذا يدل على أنه لا يكلمهم في حال دون حال، أو لا يكلمهم كلام تكريم وحب، وإنما يكلمهم كلام توبيخ وزجر وعقاب في الحقيقة، أهون عليهم أن لا يسمعوا هذا الكلام، ولا يزكيهم، لا يطهرهم. ومن حق عليه النجس والرجس لا بد أن يدخل الدار التي أعدت لمن فيه الرجس والخبث وهي النار، لا بد أن يعذب طالما لم يطهر. إن كفر الله سيئاته وغفر له أذن له في دخول الجنة، أما إذا لم يزك فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس طيبة، لا يدخل الجنة إلا من يقال له طبتم فادخلوها خالدين، لا بد أن يكون طيبا. من لم يزك ولم يكن طيبا لم يدخل الجنة على تلك الحال، ولذا كان له العذاب الأليم. ولا ينظر إليهم، أيضا لا ينظر إليهم نظر تكريم، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يحيط بهم بصر الرحمن. الله عز وجل يرى كل شيء، ولكن لا ينظر إليهم نظر التكريم، نظر الرضا. وإذا نظر الله لعبد نظر الرضا عنه فقد غفر له ودخل الجنة، لكن هؤلاء لا ينظر إليهم نظر الحب ونظر التكريم ونظر الرضا، ولهم عذاب أليم غلظت عليهم العقوبة. هؤلاء الثلاثة لضعف الداعي للمعصية ومع ذلك فعلوها. قال: شيخ زان. وهذا إذا كان الشاب الزاني مرتكبا كبيرة من الكبائر وله عذاب عند الله عز وجل أليم، فكيف بالشيخ الذي ضعفت دواعي الفاحشة عنده وأدرك حقيقة اللذة في هذا الباب مرات قبل ذلك، أنها مؤقتة محدودة ثوان معدودة ثم يزول أمرها، فعقله قد استوعب خبرات في الحياة، فبعد ذلك يظل على تصرف يعني الجهلاء إلى هذا الحد. شيخ زان إذا كان كبير السن ضعيف الداعي إلى فعل الفاحشة، لم يفعل هذه الفاحشة إلا لكونه قد ضعف إيمانه أو زال بالكلية، لضعف الدين، لهوان معصية الله في قلبه، لأنه لا يعظم حدود الله وشعائره، لذلك وقع في هذه الفاحشة. وملك كذاب، الملك قد أغناه الله عز وجل عن الناس، لا يحتاج إليهم، ومع ذلك يكذب. لماذا؟ وهو ليس فوقه أحد يحاسبه إلا الله. لو كان ينظر إلى الناس ويريد أن يجمل صورته أمامهم لمجرد الرياء والسمعة وحصول الحصول على محبة كاذبة، والله عز وجل يفضحه ويبين كذبة، يفعل هذا رغم ضعف الداعي، يكذب على الناس رغم ضعف الداعي. ليس هناك داع قوي إلى الكذب إذا كان المملوك أو إذا كان العبد الذي ليس له جاه يكذب خوفا من العقوبة، فهذا قبيح ومنكر ومعذب يستحق العذاب. فكيف بالملك الذي يكذب لذا كان الكذب من الكبير، يعني الأب والأم والعالم والملك والرئيس وصاحب الجاه مع ضعف الداعي يكون ذنبا أغلظ وكذب أشد في العقوبة، نسأل الله العافيه. والفقير المستكبر، الفقر يجلب التواضع ويمنع الإنسان من التعالي. إذا كان الغني المستكبر والعياذ بالله ممقوتا عند الله عز وجل، والكبر مقدار ذرة منه تمنع الإنسان دخول الجنة، فكيف بالفقير؟ الفقير أشد في استحقاق العقوبة، لأن الداعي إلى الكبر في قلبه ضعيف، ومع ذلك ما فعله إلا لخسة نفسه وضعف دينه ورقته. رقة الدين ضعيف، لو كان دينه وإيمانه قويا لمنعه من الكبر في تلك الحال. والحديث الآخر: أربعة يبغضهم الله، في صفة البغضاء لله سبحانه وتعالى، يبغض من يرتكبون الكبائر والفواحش، وهذا دليل على أن هذه الأفعال الأربعة من الكبائر، ذكر البغض. البياع الحلاف، الكثير الحلف في بيعه، وهذا ينطبق على من صدق ومن كذب، لأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. فأما إذا كان كاذبا فالواحدة من اليمين الغموس الكاذبة تغمسه في النار، وهي من الكبائر، فكيف إذا تكرر منه ذلك؟ والحقيقة أن من يكثر من الحلف غالبا يقع في أن يحلف كاذبا ويقسم بالأيمان التي يعلم أنه هو فيها كاذب، فتكون يمينا غموسا. البياع الحلاف والفقير المختال، الفقير المتكبر في أمر الحلف أثناء البيع. اسم الله عز وجل أجل من أن يستعمل كثيرا، أن يستعمل كثيرا في البيع والشراء لينفق سلعته ويجعل الناس يشترونها. اسم الله لابد أن يكون في قلبك أعظم من مجرد تحقيق ربح، فكثرة الحلف تحتاج يعني تدل على ضعف تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى في قلبه. الفقير المختال سبق بيانه، والشيخ الزاني هذا الشاهد لهذا الحديث، والإمام الجائر، وهنا أوسع من الملك الكذاب، أعم يعني، لأن الجور والظلم والعدوان من الملوك والرؤساء يعم ضرره على الرعية، وربما امتد أجيالا والناس يتبعون من سبقهم، وإذا نشأوا على أمر قالوا وجدنا آباءنا على أمة وكنا قبل ذلك على كذا وكذا، فيترتب على جور الأئمة أنواع من الظلم المستمر ربما تبقى بعد وفاتهم. لذلك كان الإمام الجائر مبغوضا عند الله ويوضع له البغضاء في الأرض. نعم، كثرة الحلف ولو كان صادقا دليل على أنه لا يعظم اسم الله حق التعظيم، وهو يجره غالبا إن لم نقل حتما إلى أن يحلف أحيانا كاذبا. نعم، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم، إذا كان حلفا، لكن كثرة الحلف لا ينبغي أن يكثر الحلف خصوصا في البيع. يقول والله لم أكسب فيها إلا كذا، وبعدين يتهاون فيحلف على ظنون دون أن يتأكد، فيترتب على ذلك أن يحلف كاذبا في أحيان كثير. لا ينبغي أن يكثر الحلف وإن كان صادقا. قد اشترى بعض الصحابة يمينه بعشرة آلاف درهم، يعني اتهمه رجل ولم يكن عنده بينة، ولم يكن عند الصحابي يعني لم يلزمه القاضي إلا بشيء إلا ما يحلف، وكان هو صاحب الحق، ولكن خوفا من أن يحلف أراد الرجل وصالحه على أن يدفع له عشرة آلاف من أجل أن لا يحلف، خشية أن يكون قد نسي شيئا، خشية أن يكون يعني قد يعني أخطأ في أمر من الأمور، فاختار أن يعطيه 10,000 على أن يتنازل عن الدعوة، فأمر عظيم. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو. رواه البزار بإسناد جيد. وتقدم في باب صدقة السر حديث أبي ذر، وفيه: والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم. رواه أبو داود الترمذي وابن حبان في صحيح. والشيخ الإمام يضعف الحديث ده، بس هو شاهد لما قبله ومعناه ثابت بلا شك. لا يدخلون الجنة إما ما ذكرنا من سوء الخاتمة، وأنه ينزع منه الإيمان والعياذ بالله، فهذه أحوال تؤدي إلى سوء الخاتمة، أو لا يدخل الجنة التي أعدت لمن يرتكب هذا الذنب، أو لا يدخل الجنة حين يدخلها أهلها، بل لابد أن يعذب في النار أو يحبس في عرصات القيامة حتى تكفر عنه ذنوبه، ونسأل الله العافية. وفي قول الغني الظلوم أعم من الإمام الجائر، يعني معنى أعم، لأن الإمام قد يعني هو خاص بالحكام، ولكن هنا الأغنياء، الغني الظالم كثير الظلم للناس، هذا وإن لم يكن حاكما، وإن لم يكن ملكا أو إماما، وإنما هو قد أغناه الله عز وجل بما أعطاه من المال، فكونه يظلم ليضم إلى ماله أموال الآخرين يزداد بذلك فسادا وبعدا من الله عز وجل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى الأشيبط الزاني ولا العائل المزهوم. الأشيبط تصغير أشمط، وهو من اختلط شعر رأسه الأسود بالأبيض، يعني شاب ومع ذلك يزني. العائل والفقير المزهوم والمختال. قال: رواته ثقات إلا ابن لهيعة، وحديثه حسن في المتابعات. وهذا منها. حديث فيه ضعف، ولكن نذكره لما فيه من المعنى. النافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مسكين مستكبر، ولا شيخ زان، ولا منان على الله بعمله. رواه الطبراني من رواية الصباح بن خالد ابن أبي أمية عن رافع، ورواته إلى الصباح ثقات. الصباح مختلف فيه والرواية ضعفه. هنا زاد المنان على الله بعمل، الذي يمن على الله بعمل. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وذكر جملة من الحديث فيها ضعف. لكن في بعضها شواهد. قال: روى ابن أبي الدنيا والخرائطي وغيرهما من حديث عبد السلام ابن شداد أبي طالوت عن غزوان بن جرير عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن الناس ترسل عليهم يوم القيامة ريح منتنة حتى يتأذى منها كل بر وفاجر، حتى إذا بلغت منهم كل مبلغ ناداه مناد يسمعهم الصوت ويقول لهم: هل تدرون هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا ندري والله، لا ندري والله إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ. فيقال: ألا إنها ريح فروج الزناه الذين لقوا الله بزناهم ولم يتوبوا منه، ثم ينصرف بهم، ولم يذكر عند الصرف بهم جنة ولا نار. وتقدم في شرب الخمر حديث أبي موسى وفيه ومن مات مدمن الخمر سقاه من نهر الغوطة، ده الحديث الصحيح. قال ومن مات مدمن الخمر سقاه من نهر الغوطة، قيل وما نهر الغوطة؟ قال نهر يجري من فروج المومسات، يعني الزانيات يؤذي أهل النار ريح فروجهن، أعوذ بالله من ذلك. قال وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقيم على الزنا كعابد وثن، رواه الخرائطي ضعيف. قال وقد صح أن مدمن الخمر إذا مات لقي الله كعابد وثن، هذا التشبيه من أعظم ما ينفر، هذا حديث حسن. قال ولا شك أن الزنا أشد وأعظم عند الله من شرب الخمر. الزنا أعظم من جهة تشديد العقوبة، شرب الخمر يجلد فيه 40، وأما الزنا فيجلد 100 لغير المحصن، والمحصن يرجم حتى يموت بالحجارة، فدل ذلك على غلظ تحريم الزنا. وهذا إذا كان مدمن الخمر كعابد وثن، فكيف بمن لقي الله عز وجل مدمنا مقيما على الزنا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب، رواه أحمد وإسناده حسن، فيه ابن إسحاق وقد صرح بالسماع، وراه أبو يعلى إلا أنه قال لا تزال أمتي بخير متماسك أمرها ما لم يظهر فيهم ولد الزنا. وجود ولد الزنا المقصود به انتشار الزنا، وليس أن ولد الزنا نفسه معاقب دون جريرة منه، ولكن انتشار أولاد الزنا دليل على انتشار الزنا. وغالبا ما تكون تربية هؤلاء الأولاد في بيئة تنشئهم نشأة غير سوية، ففشوهم وانتشارهم يؤدي إلى انتشار أنواع من المرضى مرضى القلوب في المجتمع. ولا شك أنه ينشأ حارقا على مجتمعه وكارها لأبيه، وربما أبيه وأمه، لأنهم لم يعطوه حقه، فيترتب على ذلك من الفساد والله أعلم به. وإن كان ولد الزنا لا يعاقب على كونه ولد زنا إلا أن يفعل مثل والديه أو يكون سيء السلوك بعد أن يبلغ، لا عقوبة بغير ذنب. وتقدم في كتاب القضاء حديث ابن عمر وفي أخره وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة، نسأل الله فيه. قل قولي هذا وأستغفر الله. في تأويل لا يدخلون الجنة، منها لا يدخل الجنة التي أعدت لمن وقع في هذا الذنب. ما معنى ذلك؟ معناه أنها جنان، هناك جنات أعدت لمن ترك هذه الفواحش، فمن وقع في هذه الفواحش وإن دخل الجنة لم يصل إلى درجة الذين تركوا هذه الفواحش، ولم يدخل الجنان التي أعدت لمن ترك هذه الفواحش. الجمع بين حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي حتى إيقظه حر الشمس وحديث إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، هو لم يزل ذاكرا لله حال نومه، ولكن الذي يدرك شروق الشمس أو يدرك طلوع الفجر هو إيه؟ بالعين، فهذا يمكن أن ينام عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس المستبعد. حكم تأمين شقق الإيجار، التأمين هذا يأخذه المؤجر ويجعله ضمن ماله على أنه يرده عند انتهاء المدة، فكونه لا يضعه في مكان ثابت يقول أنه لو أفسد شيئا يصلح من هذا التأمين. والحقيقة أنه أصبح مطلوبا من أجل أن يستغل المال هذه المدة، وعليه رده عند الانصراف، ربما بالغوا فيه أكثر من قيمة الأشياء المتوقع استهلاكها في الشقة. لذلك نقول كونه أيضا لا يوضع كأمانة، وإنما يأخذه ضمن ماله يتحول إلى قرض ويتحول إلى سلف. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، ومثلها سلف وإجارة، لأن الإجارة نوع من أنواع البيع هو بيع المنفعة. فدخل في ذلك أنه يقترض منه مبلغا يسدده له عند الانصراف. نقول البديل في ذلك أن يزيد مدة الشهور المدفوعة مقدما. رحمك الله. هو عايز ياخد مبلغ ياخده كمقدم أجرة، كمقدم إيجار، ويستمر كذلك. يقول له مثلا بدل هو بياخده تأمين شهر وها مقدم شهر، يقول له هاخد مقدم شهرين، وكل شهر هتدفع، وآخر شهرين هو دول مش هتدفع فيه، أو آخر شهر دول مش هتدفع فيه. فلا يأخذ مبلغا يكون سلفا في الحقيقة، لأنه إنما يضعه ضمن ماله. لو هو تأمين هيحطه في صندوق ومش هيعرف يتصرف فيه، لأنه هو يقول لك شمعنا هحط فلوس لوحدها إزاي، يحطه في جيبه ويتصرف فيه. ويكون هذا خصوصا عند زيادة قدر التأمين بيكون مرغوب فيه عشان يبقى وجد في يده مالا. لا ما ينفعش، عندك حرية التصرف فيه بمجرد ما يحطه في فلوسه بقى ايه؟ بقى سلف، وهو ما كانش واخده أساسا إلا عشان الإيجار وعشان البيع. بنقول اللي تنفع في الموضوع ده إنه ياخده مقدم إيجار. نعم. بيقول لو هو واخده عشان التلفيات وجي في الشهر الأخير بس عمل التلفيات، وده مش متجزء المعتاد على أي الأحوال. لو جي يطلبه بالتلفيات، لو التلفيات دي هو يجي يطلب منه قبل ما يمشي بشهر، يخش يشوف التلفيات، لقى التلفيات موجودة يقول له خلاص ادفع التلفيات وهات الشهر بقى ده. لقاها التلفيات ما فيش تلفيات، والتلفيات حصل في الشهر الأخير، هو ده يعني مع إن ده نادر الوقوع جدا، لكن حصل كذلك قبل ما يمشي يقول له هات التلفيات، يطالبه بذلك. لو حطه في صندوق يبقى هو تأمين فعلا، خلاص هيظل عند طرف محايد، او حطه بتاعه هو بعينه ما ياخدوش خلاص. اه بالظبط كده زي الرهن. تأمين ايه؟ تأمين اول السنة في المدن الجمعية، الله اعلم. انا قلت ما اعلم. حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استنشد عمرو بن الشريد من شعر اميه بن ابي الصلت حتى اشهده بقى بيت حديث صحيح. ها؟ نعم رواه مسلم. وهو يدل على جواز سماع الشعر، وشعر اميه بن الصلت امن شعره ولم يؤمن قلبه، كان شعره فيه من انواع التوحيد والتامل في ايات الله في الكون، ومع ذلك شرق بالحسد والعياذ بالله. عن عائشة رضي الله عنها قالت زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم الله فإن الأنصار يعجبهم الله، أي الصحيح أيضا. لكن الذين يقيسون على هذه الأحاديث ما تسمعون من الأغاني والمعازف هم من جنس من قال الله فيهم أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. فالذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب الجواري بالدفوف وغناء الجواري الصغيرات، الإنشاد الطيب، أو سماع الشعر يستدل به على أنواع الفنون. الدليل أخص من الدعوة بمراحل، هم جايبينه في كتاب الصف الثالث الإعدادي عشان يقولوا إن الموسيقى والمعازف والفنون كلها والآداب كلها مما حث الإسلام عليها، وهذا والله من الزور والبهتان. ونحن نعلم ما عند الناس اليوم من أنواع الأغاني والمعازف المحرمة، والمعازف مستقلة يعني ده دليل مستقل في التحريم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما نهيت عن صوتين ملعونين أحمقين، صوت نزمان عند نعمة وصوت رمة عند مصيبة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الله الجائز هو ما كان بالدف أو بغناء من غير آلة، وهذا الغناء إنما يكون بين النساء بعضهن بعضا أو من جارية صغيرة لم تبلغ، فهذا الذي يجوز أن يسمعه الأجنبي، وإنما يجوز في العرس وفي العيد، لا أن يكون بالليل والنهار والصيف والشتاء. ومن يعني بالغات متبرجات كلمة شوية، عاريات قل يغنين بالحب والغرام والهيام. فين شعره ما يبدأ بالصلت ده؟ كانوا يجيبوا أبيات منه عشان الناس تعرف إن هو إنما هو في التفكر في آيات الله في الكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الكلام، وهذا الأمر كذلك العرس في العيد، العرس في العرس وفي العيد الغناء المباح الطيب الكلام. فين يجي ده والناس بيسمعوا ليل ونهار؟ أسأل الله العافية. الزرغوطة، الزرغوطة مع النساء بعضهن بعضا عمرها ما تحصل طبعا، لأن الزرغوطة بتجيب من آخر العمارة الأولها. ها؟ لا ده صوته مزمار عند نعم، مش اللي هو ما هو الصوت الأحمق ده اللي هو صوت المزمار، ما صوت رنة عند مصيبة السويت. لا الزغروثة دي ما عرفهاش، لا ما عرفش كده الإنسان مع زوجات ما حدش هيسمعهم خالص، ما أنا ما عرفش دي التحريم. لا يؤمن أحدكم حتى يقول لأخيه يا أنا. لا هذا ليس بحديث صحيح. الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حكم تعزية من يجلس ويكتب لأخذ العزاء في السرادقات. أنا أقول أن الصحيح في هذه المسألة أن هذه السرادقات بدعة وأنها من النياحة، لأن حديث كنا نعد الاجتماع على التعزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة ظاهر جدا في هذا. وإن كنت تريد أن تعزي فلم تجد فرصة غير ذلك، اذهب ولا تجلس، وانصحهم أن لا يفعلوا هذه السرادقات. الحديث اللي يتناقله الناس مع أن فيه عن حديث إبليس مع الرسول صلى الله عليه وسلم طويل جدا مكذوب بلا شك، وإن كان فيه أشياء يعني فيه مواعظ، لكن لا يجوز أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ كتابة؟ وضعها احتسابا ضال مضل من كذب عليه متعودا فليتبوأ مقعده من النار. يقول لك: ماذا تبغض؟ فقال: أنت أبغض خلق الله إلي ومن هو على مثلك. ماذا تبغض أيضا؟ قال: شاب تقي وهب نفسه لله. ثم من؟ قال: ثم عالم ورع. ثم قال: من يدوم؟ ثم من؟ قال: من يدوم على طهارة ثلاثة. في حاجات بقى ومواعظ نعم، لكن لا يجوز أن يقال أن الرسول هو الذي قال ذلك. سبحان الله.